الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون القراءة في كتاب الذرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، ومنها أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة. فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية ولصالح الظاهر والباطن، من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان المخالفين، فإنه هو في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه، لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين. فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله ورجحانه على غيره. واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله وفي أصوله وفروعه وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع، وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه فإنه يستدعي بسطا كثيرا، وإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة يستدل بها على سواها وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول، وهي أمثلة منتشرة في الأصول والفروع والعبادات والمعاملات. فنقول مستعينين بالله راجين منه أن يهدينا ويعلمنا ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالنا وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا. المصنف في سياق ذكر الأسباب التي دعت إلى تأليف هذا الكتاب أو هذه الرسالة يقول أن منها أن محاسن الدين الإسلامي لما تبرز وتخرج ويعرفها الناس هي دعوة للإسلام، لأن لما تذكر المحاسن يتحرك قلب المدعو ويقبل على هذا الدين ويدخل فيه. ولهذا ينصح الدعاة إلى الله عز وجل بجرد وإحصاء هذه المحاسن لكي تكون سببا وعونا لهم في إقناع الناس بهذا الدين الحنيف الذي ليس فيه إلا المحاسن. وقد دخل بسبب ذكر خصلة من خصاله خلق كبير. فمثلا رجل رأى من عطاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشيء العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: اذهب فما بين الجبلين من الغنم والإبل والبقر كله لك. وكان هذا من المؤلفة قلوبهم، وكان هذا الرجل سيد قومه، فذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كلمة بقيت في التاريخ، إذ لا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في العطاء أحد. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فإذا جاءت العشر الأواخر فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فهذه خصلة لا يمكن أن تلقاها في غير المسلمين، وهي العطاء والبذل والإنفاق والتصدق والإحسان، بل إنك تجد عكسها تماما في الكفرة بين الرجل وزوجته التي هي أقرب الناس إليه. إذا ما دخلوا المقهى فإن كل واحد يسدد ثمن قهوته لوحده، أو يتناوبون اليوم يدفع الرجل وغدا تدفع المرأة، وهذا عقد واتفاق بينهما، فلا رحمة ولا مودة ولا إحسان، بخلاف الإسلام الذي يقول واللقمة تضعها في امرأتك صدقة. شاهد أن خصلة من خصال الإسلام كالصدقة كالإحسان كالصدق، مثلا الصدق، الإسلام يأمر بالصدق كما قال أبو سفيان لهرقل يأمرنا بالصدق، وقال جعفر للنجاشي يأمرنا بالصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. خصلة من خصال الإسلام تغير كافرا فترده مسلما بإذن الله. رأى أحد جيران المسلمين ولدا في فرنسا يحسن إلى والدته وهي معوقة إعاقة كلية، وكان جاره، وفي الحين أن الكافر عنده والدة في دار العجزة لا يزورها ولا يلتفت إليها، فكان يراه ينظف نجاستها ويطعمها ويسقيها ويخفض لها جناح الذل من الرحمة، فتأثر بذلك وأتى بأمه من دار العجزة وأسلم الاثنان، أسلم الولد وأسلمت أمه. أسلم الولد لأنه تأثر بالمسلم حينما كان يعتني بأمه، وأسلمت أمه لأن المسلم كان سببا في إعادتها إلى البيت وعودة الحنان والرحمة والوئام والمودة، شيء الذي لم يروه في النصرانية ولا في الوثنية. شاهد أن محاسن الإسلام تؤثر على المدعوين سواء أظهرتها مقالة أو أظهرتها فعلا، قد تظهرها عن طريق أخلاقك، وقد تظهرها عن طريق دعوتك للناس وكتابتك لها. قال بعض السلف أدعوا إلى الله وأنتم صامتين، قالوا كيف ندعو إلى الله ونحن صامتين؟ قال بأخلاقكم. فمحاسن الدين الإسلامي عامة في كل مسألة، في كل تصرف، في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق، بل الإحسان مأمور به في كل شيء حتى في الحيوانات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، في كل شيء، الشيء الذي لا يوجد عند الكفرة والوثنيين وأعداء الدين. وكل أعمال الدين وآدابه وأخلاقه وسلوكاته ومناهيه وأوامره ونوافله كلها محاسن تدعو إلى كل هدى وإلى كل فضيلة. فإذا محاسن الدين وكله محاسن لا يمكن بسطها وتفصيلها، بل يستدعي المطولات، ولكن الغرض من هذه الرسالة يقول الشيخ ذكر أمثلة، والشيخ سيذكر أمثلة جوامع وأصول فيها، في المثال الواحد تجد عشرات الأمثلة، وقد ذكر 21 مثالا وذكر خلاصات نافعة وفوائد عظيمة وزبد مباركة جدا. فهو يدعو الله عز وجل في هذه الرسالة أن يوفقه، أن يوفقه ويوفقنا معه لاستكمالها واستظهارها والعمل بها، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: المثال الأول، دين الإسلام مبني على أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها

لا يحكم فيه لا عبد ولا جن ولا ملك ولا بشر ولا قبر ولا غير ذلك. الذي يفقد الإيمان بالله عز وجل يصير فيه شركاء متشاكسون، يصير مشتت القلب، لا به يرضي الله أم يرضي الولي أم يرضي الحاكم أم يرضي القبر أم يرضي الجن، فتراه مشتت القلب، ليس عنده سكينة وليس عنده اطمئنان وليس عنده قرار في إيمانه، فهو مدمر من هذا الجانب. فإذا فقد الإيمان بالقدر صار عنده الوسواس، عنده الشتات، عنده عدم الرضا، عنده القلق، عنده السخط، ربما يؤدي بذلك إلى الانتحار، لأنه ليس عنده إيمان، لأن الإيمان بالقدر يطمئن صاحبه أو يطمئن صاحبه. ولهذا كل ركن من أركان الإيمان له منافعه وفوائده وثماره وخصاله وله ثمراته، فلا يمكن للمرء أن يعيش بدون هذه الست، ومن عاش بها بغيرها بفقدان واحد من هذه الست أو ركن من أركان واحدة من هذه الستة فإنه يعيش أسوأ من البهائم، أسوأ من الخنازير والقردة، وأمسخ منهم. ولهذا النفوس والقلوب والأرواح لا تزكو إلا بأعمال الإيمان. وكل وزد على ذلك ينبغي أن يعلم أن من محاسن الإسلام أن من عمل عملا على غير هذه الإيمانيات فعمله حابط. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان شرط صحة في كثير من الأعمال التي يقوم بها المرء. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، بمعنى إذا كانوا كفار لا داعي لأن يدخلوا المسجد الحرام ولا أن يطوفوا ولا أن يسعوا، لأن أعمالهم غير مقبولة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لا يدخلون المساجد لأن دخولهم يعتبر تعب، ليس لهم أن يصوموا، ليس لهم أن يحجوا، لا يقبل منهم أي عمل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والله تعالى اشترط الإيمان. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ولذلك أعمال الكفار كسراب. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فلا يقبل العمل الصالح إلا بالإيمان. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإيمان هو الذي تزكو به النفوس والقلوب وتصلح به الأعمال وتصلح به الحياة وتستقيم به الدنيا. وإذا فقد الإيمان فقد كل خير وحلت كل فوضى. فهذا الدين قائم على أصح العقائد وأطيبها، وكل عقيدة عند الناس سوى هذه العقيدة فهي ضرب من الخرافة والجهل والضلال. فإذا نخلص إلى أن من محاسن الدين القائم على العقيدة أن صاحبه مطمئن، زكي النفس، طاهر القلب، عنده السكينة وعنده اليقين، ليس عنده خوف من الدنيا ولا من يعمر الدنيا، وما ولا عنده غرور بمن جمع الدنيا بأكملها، فإنه يراه قطن وكفن، يرى من جمع الدنيا بإسرها أنه يراه بأنه سيذهب بالقطن والكفن، كما قال الشاعر: وانظر إلى من حوى الدنيا بأكملها هل راح منها بغير القطن والكفن. فلا بد أن تبين هذه المحاسن للناس، تبين هذه العقيدة، وأنها ليست تكاليف فقط بل هي أسباب للثمار، وأن ثمارها تجنى في كل حين، كما قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الذي عنده الإيمان عنده ثمار في كل حين، ولهذا كل أعمال الإسلام تعتبر ثمرات من ثمرات الإيمان. ولهذا الصلوات مثلا والزكوات والصيام والحج والطاعات لا تقبل إلا إذا قامت على الإيمان، وإذا قامت على الإيمان أثمرت وآتت أكلها كل حين، وأنبتت من كل زوج كريم، أنبتت الجمال وأنبتت الطمأنينة والسكينة، وأنبتت الطاعة والهروب عن المعاصي، وزكت بها النفوس، وصارت البشرية متكاثفة على هذه الأصول. فالمنطلق من منطلق المسلم من هذه الأصول الإيمانية. ولذلك كان من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمانيات يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والباقية. قارن هذا مع قلوب غير المسلمين المخروبة، تجدها فيها الخبث والمكر والاستغلال، ولا تجد فيها الرحمة، ولا تجد فيها الإطمئنان ولا الخوف من الله، بل تجد صاحب الكفر يخاف من كل شيء، يخاف من كل شيء. من خاف من الله خافه كل شيء، ومن خاف من غير الله أخافه الله من كل شيء، يخاف من الجن، ويخاف من المرض، ويخاف من، لأنه يعلم بأنه إن ذهبت حياته فالدمار والهلاك. لكن المؤمن عندما تأتيه المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يفرح بلقاء الله. لما تضيق عليه الدنيا يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعلم بأن الملائكة أمامه فيستحي منهم ولا يقوم بالسيئات، يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيطمئن قلبه ويقول: قدر الله وما شاء فعل. عنده الرفقة الطيبة هم الرسل وحسن أولئك رفيقة، يقتدي بخيرة البشر وهم الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فعنده يجمع شتات ما عند الأنبياء والرسل الذي جمعه رسول الله أو جمعه الله في رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن وإنك لعلى خلق عظيم، تجد فيه إلا الخصال الطيبة. فهذا من آثار الإيمان، وهذا من محاسن الإسلام، نسأل الله التوفيق. قال رحمه الله: المثال الثاني شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وجليل منافعها تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وجليل نعم فول ثاني وما توجبه من السعي في مرضات الله والفوز بثوابه العاجل والآجل. وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع، وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان. فلولا تكرار الصلاة في اليوم والليلة ليابست شجرة الإيمان وذوى عودها، ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام، والشكر لله على ما أولاه من الإنعام، وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية، وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين وسداد مصالح المحتاج إليها. فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر والفقراء، وفيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه وتصديق موعوده، وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفته حبا لله وتقربا إليه، وتعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر، وفيه تقوية داعي الإخلاص وتحقيق محبته على محبة النفس. ولذلك كان الصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضا الله والوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته، وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم، وما فيه من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده. فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين، وهذا على وجه التنبيه والاختصار. هذا المثال الثاني ذكره الإمام السعدي رحمه الله تعالى بعدما بدأ بمباني الإيمان انتقل إلى مباني الإسلام. فمباني الإسلام التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. هذه المباني كلها حسن وجمال، الذي يتأمل فيها يجد فيها محاسن الإسلام. فالصلاة من محاسنها أنها تعلم صاحبها الإخلاص والإقبال التام على الله سبحانه وتعالى والخضوع له والذل له والانكسار لعظمته، وهي صلة بين العبد وربه. ولم يتقرب متقرب بعد الإيمان بمثل ما يتقرب بالصلوات، لا سيما الصلوات الخمس المكتوبة، تجعل المؤمن ينظر إلى مكان السجود ويخشع ويستشعر بأن الله يراه، وتأتي فيه مقامات العبودية ويكون حرا لله عز وجل. وهذه الصلاة تتكرر كل ليلة وكل يوم، كلما تجدد اليوم تجددت معه الصلاة. فشأن الصلاة من الدين كشأن السقي بالنسبة للشجرة، شجرة الإيمان. شجرة كما أن الشجرة تقوى بالماء وتثمر وتعطي نوعية وذوقا بسبب الماء، فكذلك ماء الإيمان هو الصلوات المتجددة الفريضة والنافلة، يصير إيمان المرء كالبستان الزاهر. لولا تكرار الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيمان، لأن المؤمن في صلاته يذكر الله قياما وقاعدا وساجدا وراكعا ورافعا وجالسا وفي كل أحواله. عمارة الصلاة هي الذكر، فهو من أفضل وأعظم، بل هو أعظم أعمال الصلاة. ويستحب للمصلي إطالة الصلاة، لا سيما إذا صلى وحده. قال عليه الصلاة والسلام: ومن صلى وحده فليطل ما شاء، فليطل ما شاء. قد كان صلى الله عليه وسلم يركع بقدر سورة البقرة وآل عمران والنساء، ويسجد قريبا منهما. فإذا الصلاة شرعت للذكر، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر. وليس هناك وقت يذكر فيه الله ويتدبر القرآن مثل الصلوات، ولا سيما الصلاة الفريضة المكتوبة. هذا يحصل به تجديد الإيمان وإثماره وتعاهده، لأن في الصلاة عبوديات كثيرة، فيها الخشوع وفيها المحبة وفيها الرغبة وفيها الرهبة وفيها الإنابة وفيها البكاء وفيها النهي عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيها عون للإنسان على حوائجه، استعينوا بالصبر والصلاة. ومحاسن الإسلام البارزة في الصلاة أكثر من أن تذكر، فنسأل الله أن يجعلنا من مقيمي الصلاة ومن ذريتنا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد إيماننا وأن يثمر صلواتنا بالأعمال الصالحة وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونسأله مجددا أن يرحم الموتى، موتى المسلمين، ويشفي مرضاهم ويعافي صحيحهم ويذهب عنهم هذا البأس وهذا الضرر بكرمه ومنه سبحانه وتعالى، فإنه يرفع ويضع ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويشفي وينزل وينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وهو الولي الحميد. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عن المسلمين هذا البأس وهذا الضرر بمنه وكرمه، وألا يؤاخذنا بذنوبنا وبما فعل السفهاء منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.